بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الشريعة لشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين. في كتابك يا نبيل وتابع. وفي الدرس الأربعين قال المصنف رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان قال أنبأنا قال أخبرنا بقية بن الوليد عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء منكم أن يستقيم، قالوا: الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا وإن لم نشأ لم نستقم. فأنزل الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال محمد بن الحسين: اعتبروا يا مسلمين، هل لقدري في جميع ما تلوته حجة إلا خذلان وشقوة؟ قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال شيخنا سلمه الله وصدق رحمه الله تعالى، يعني الآجري، انتهى كلامه. فقد ذكر من الأدلة ما هو حجة على القدرية، وأن العبد له مشيئة، لأن القدرية في أفعال العباد ماذا قالوا؟ ها؟ قالوا: إن الإنسان خالق فعل نفسه، ولكن أهل السنة يقولون له مشيئة، لكنها مشيئة غير مستقلة، تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. وأما الجبرية فقالوا ليس له قدرة ولا مشيئة ولا إرادة على عمل، وإنما هو كالكوز يصب فيه أي شيء، وهذا باطل، كلاهما باطل. نعم، هذا غلو وهذا جفاء. وأهل السنة توسطوا كعادتهم، كما قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام وسط بين الأمم، وأهل السنة وسط بين الفرق في أفعال العباد وفي أفعال الله وفي مرتكب الكبيرة وفي كل شيء، هم أهل الوسطية. نعم. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: قال مالك بن أنس: ما أضل من كذب بالقدر، لو لم يكن عليهم فيه حجة إلا قوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، لكفى به حجة. نعم، لأن القدرية قالوا: الله خالق للخير وليس خالقا للشر، وإنما الإنسان خالق فعل نفسه والعياذ بالله، وهذا ضلال بعيد. فأثبتوا خالقين للكون، ولذلك يسمون بمجوس هذه الأمة، لأنهم أشبه بالمجوس. فالمجوس يريدون أن يثبتوا خالقا للنور وخالقا للظلمة، وهؤلاء قالوا: خالق للخير وهو الله، وخالق للشر وهو الإنسان، فشابه المجوس. وجاء فيهم حديث: القدرية مجوس هذه الأمة، حسنه بعض علماء منهم الشيخ ناصر رحمه الله، وأكثر العلماء على من علمائنا ومشايخنا على أن الحديث في القدرية والمرجئة لا تصح، لأنها ظهرت هذه الفرق بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، بخلاف الخوارج فورد فيهم أحاديث صحيحة في الصحيحين. نعم. قال: وأخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو أنس مالك بن سليمان قال حدثنا بقية، يعني ابن الوليد، عن مبشر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وكذلك خلقهم حين خلقهم فجعلهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا، وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان يعني الثوري